إنما أردنا في الملك إلا ظهور الله وسلطانه وكفى بالله علي شهيدا. إنما أردنا في الملكوت إلا علو أمر الله وثناءه وكفى بالله علي وكيلا. إنما أردنا في الجبروت إلا ذكر الله وما نزل من عنده وكفى بالله معينا.